بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس 34. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الرهن. نعم، باب الرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع توثيق الدين الرهن، والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. رهان جمع رهن، في قراءة فرهن مقبوضة، هذا توثيق للحقوق. أولا الكتابة، ثم الإشهاد، ثم الرهن. نعم. باب الرهن: وكل ما جاز بيعه جاز رهنه. الذي يصح رهنه من الأموال، كل ما جاز بيعه جاز أن يرهن، لأن الرهن معناه أنه إذا تأخر السداد من غير عذر فإن الدائن يطالب بأن يباع الرهن ويسدد له من ثمنه، فلا بد أن يكون الرهن مما يجوز بيعه. نعم. وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا. وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثل الأشياء التي ينتفع بها ولا تباع، مثل كلب الصيد، ومثل هذه يجوز الانتفاع بها للحاجة ولا يجوز بيعها، لنهي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذه تسمى اختصاصات. نعم. ولا يلزم إلا بالقبض، وهو لا يلزم إلا بالقبض، لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، بأن يقبضه الدائن عنده حتى يتوثق منه. ومعنى ذلك أنه سيبقى مدة الرهن معطلا، لا ينتفع به، يبقى معطلا. فمثلا البيت لا يؤجر، البيت المرهون لا يؤجر، والشجر المرهون لا يستثمر، وإلى آخره. الدواب المرهونة لا ينتفع بها لا الراهن ولا المرتهن. هذه مشكلة، ولذلك المفتى به في هذه البلاد من زمن طويل أنه لا يلزم قبض الرهن، أن قبض الرهن لا يلزم، ما يجوز أن يبقى في يد صاحبه ينتفع به، لكنه لا يبيعه، ينتفع به يركبه يحلبه يستعمله، لكنه لا يبيعه، هذا هو المفتى به، ولا يسعى الناس إلا هذا. نعم. ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية بما سوى. ما معنى القبض؟ نقله إن كان مما ينقل، يعني ينقل من حوزة الراهن إلى حوزة المرتهن وهو الدائن، يكون عنده. وإن كان غير منقول كالدار والعقار فبالتخلية، تخلى عنه مالكه ويكون تحت رقابة المرتهن. نعم. وهو نقله إن كان منقولا، والتخلية فيما سواه. تخلية معناها أن يخلى بين المرتهن وبين الرهن، يستولي عليه ويؤخذ من يد الراهن، لا يكون له عليه سلطة. نعم. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. نعم. وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه. نعم. سواء قبضه المرتهن عنده أو قبضه وكيل المرتهن، لأن وكيله كهو، فيجعل عند الوكيل، وكيل صاحب الدين. نعم. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينة. إذا لما قلنا أنه يشترط قبضه، إذا قبضه المرتهن وسيطر عليه، فمن الضمان عليه لو تلف؟ الضمان على صاحبه، على الراهن. المرتهن أمين فقط، والأمين لا يضمن ما تلف بيده، فهو أمانة عنده، لو تلف يبقى الدين في ذمة المدين، ولا يضمن الرهن الذي تلف عنده إلا إن كان مفرطا أو متعديا. إذا فرط في حفظه فتلف أو سرق فإنه يضمنه، أو تعدى عليه بأن عمل عملا تسبب عنه تلف الرهن فإنه يضمنه. نعم. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه، أو ضمينه أو وكيله، إذا صار ما هو بيد المرتهن وإنما هو بيد وكيله. الوكيل أمين أيضا، لا يضمن ما تلف بدون تعديه وبدون تفريطه. نعم. والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، إلا أن يتعدى عليه باستعمال أو بإهمال، فإنه إذا تلف يضمنه لتعديه. نعم. ولا ينتفع بشيء منه إلا الراهن. المرتهن أخذ الرهن عنده، هل ينتفع به؟ هل يركب الدابة يحمل عليها؟ لا، لا يركبها ولا يحمل عليها، لا ينتفع بها، إلا في مسألة واحدة، إذا كانت الدابة تحلب وصاحبها لا يتمكن من الإنفاق عليها عند المرتهن، فإن المرتهن ينفق عليها ويحلب لبنها، يحلب لبنها ويركب ظهرها، يركب ظهرها بمقابل النفقة التي ينفقها عليها. نعم. ولا ينتفع بشيء منه إلا ما كان مركوبا أو محلوبا، فيركب ويحلب بقدر العلف، قدر العلف الذي يعلفه، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، لأنه لو ترك الحيوان بدون نفقة وصاحبه الراهن لا يقدر أو لا يصل إليه يموت الحيوان، والحيوان له حرمة، ذوات الأرواح لها حرمة. نعم. وللراهن غنمه من غلته، الراهن له غنمه، لو أثمر، لو يكون لصاحبه، يكون لصاحبه الذي رهنه ما حصل منه من نماء متصل أو منفصل، إنه لصاحبه لأنه ملكه وعلى ضمانه. نعم. وقيل إنه يتبع، يكون رهنا مع أصله، إنما يكون رهنا مع أصله. نعم. وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه. إيه نعم، الكسب المتصل، والمتصل كالسمن وتعلم الصنعة ونحو ذلك، والمنفصل كأجار البيت وثمرة الشجرة المرهونة، هذا لصاحبه الذي يملكه وهو الراهن. نعم. لكنه يكون رهنا معه، هو ملك للراهن، لكن لا يأخذه، يكون رهنا مع أصله. نعم. وعليه غرمه من مؤونته، وعلى الراهن غرمه من مؤونته، ينفق عليه إذا كان يحتاج إلى نفقة لأنه ملكه، وإذا تلف يكون عليه، يخسره، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن، في الحديث لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. نعم. وعليه غرمه من مؤونته ومخزنه، من مؤونته النفقة إذا كان يحتاج إلى نفقة، ومخزنه إذا كان يحتاج، إذا استؤجر له مخزن لتخزينه، الأجرة على الراهن على مالكه. نعم. وكفنه إن مات، وإذا كان عبدا مملوكا ومات فإن كفنه على سيده الراهن لا على المرتهن. نعم. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد فعليه قيمته، يكون رهنا مكانه. إذا أتلف الراهن المرتهن فإن عليه قيمته، تكون رهنا مكانه، لأن عليه غرمه، هذا غرم، يكون رهنا مكانه. وإن أتلفه فإن عليه قيمته، تكون رهنا مكانه. نعم. وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاد، ومثل الإتلاف، لو أعتق العبد صار حرا، لا يباع، ما يمكن بيعه للدين، يضمنه سيده الذي أعتقه بقيمته، تكون رهنا مكانه. نعم. بعتق أو استيلاد، أو استيلاد، إيش الاستيلاد؟ يكون له أمة فيتسرى بها فتلد منه، هذه أم الولد يقال لها، يحرم بيعها، إذن الرهن تعطل، لأنه ما مش الفائدة إذا صار مهم مبيوعة، يحرم بيع أم الولد، فهو بسبب الراهن الذي هو مالكها، لأنه هو الذي وطئها، فهو عطل الرهن على المرتهن بوطئه لها وولادتها منه، فيؤخذ قيمتها منه وتكون رهنا مكانها. نعم. فعليه قيمته، يكون رهنا مكانه. نعم. وإن جنى عليه غيره فهو، فإذا جنى على الرهن غير الراهن قتل العبد أو ذبح الدابة أو ما أشبه ذلك متعديا، تؤخذ قيمته من الجاني وترهن مكانه. نعم. وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. إيه نعم، يكون الخصم في المطالبة هو الراهن لا المرتهن. المرتهن ما عليه، يكون الراهن هو اللي يطالب الجاني على الرهن، وما حصل عليه من البديل يكون رهنا مكانه، مثل البيع، صار مثل البيع. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فدا إذا جنى العبد الرهن، العبد المرهون جنى يعني قتل نفسا، قتل نفسا، الضمان ما هو على السيد، الضمان يكون برقبة العبد الجاني، لا يجني جان إلا على نفسه، فتكون رقبة العبد يثمن العبد الذي جني عليه، تكون قيمته رهنا مكانه، يثمن على الجاني تكون رهنا مكانه. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته. أما إذا كان العكس، الرهن هو الذي جنى، العبد هو الذي جنى وقتل أو ضرب أو جرح، فإن الغرامة تتعلق برقبته، فيباع وتؤخذ الغرامة، والباقي يكون رهنا، ما إن بقي شيء يكون رهنا. نعم. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله. أي نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن، هذه فائدة الرهن، أنه إذا حل الدين ولم يسدد المدين فإنه يتوجه إلى الرهن فيباع ويسدد من قيمته، وإن بقي شيء من الدين يبقى في ذمة المدين، وإن زادت القيمة عن الدين فإنها تكون للمالك الذي هو الراهن. نعم. وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع الرهن ووفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن. ولا يقال أنه يصادر، ما يصادر الرهن مثل ما يقولون العوام، العوام يقولون أنه يؤخذ الرهن، يصير للراهن انقطع، يقولون انقطع بالراهن، ما هو صحيح، ما ينقطع لكن يباع ويسدد الدين من قيمته، فإن بقي شيء يبقى في ذمة المدين، وإن زاد شيء يكون للراهن. نعم. وإذا لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه عليه غرمه، ما يصادر ويقال انقطع بالرهن. نعم. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن. وإن شرط. نعم. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع نعم فأبى الراهن أن يسلمه نعم أو أبى الضمين أن يضمن، خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه. أبى الراهن أن يسلم، أن يسلم الرهن للمرتهن يقبضه، فرهان مقبوضة، يقول لا، أنا معطيك إياه. الله يقول فرهان مقبوضة، كيف ترهن ولا؟ فإنه حينئذ يجبر على تسليمه على المذهب، وإلا إذا مشينا على أنه لا يلزم أن يكون بقبضة الراهن، فإن الدين على الراهن، المرجع للراهن، الرهن هذا إنما هو توثيق فقط، وإلا فالدين على الرهن يؤخذ منه. نعم، ولا يضيع حق المرتهن. نعم. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه. إذا قال بيع عليك، بيع عليك الشيء هذا لكن بشرط، شرط بشرط أن ترهنني كذا وكذا، وصبر المسلمون على شروطهم. قال الراهن أنا ما نمسلمه، ما نمسلم من الرهن للمرتهن يحبسه عنده، يقول لا يلزمك هذا، فرهان مقبوضة، لكن إن تعذر أنه يقبضه إياه فالدين يكون في ذمة الراهن ما يضيع. نعم. وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه أو أبى الضمين أن يضمن، أو شرط الضامن في البيع، قال أبيع عليك هالسيارة بثمن مؤجل لكن بشرط أن يضمنها لي فلان، أو يضمنها في لي فلان، حل الأجل طالب والضامن أبى أن يسدد. نعم. خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. إيه نعم، يخير البائع حينئذ لأنه فات عليه شرط وهو الرهن، ما حصل الرهن، إذن يخير بين الإمضاء بلا رهن، يبقى الدين بلا رهن، يبقى الدين بلا رهن، أو أو الفسخ. خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين. أي نعم، خلى يكتسب ويكون كسبه رهنا مكانه. نعم. إذا كان عبدا أو دابة أو دارا تؤجر. نعم. باب الصلح. الصلح، الصلح مصدر، مصدر أصلح، يعني اسم مصدر، ما هو مصدر تام، اسم مصدر أصلح صلحا. قال جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلحا بين، يعني الزوجين، أن يصلحا بينهما صلحا، أن يصلحا بين، القياس أن يقال إصلاحا، لكن صلحا هذا اسم مصدر يسمونه، ما نقصت حروفه، ما المصدر إذا نقصت حروفه عن أصله يسمى اسم مصدر. نعم. والصلح هو التسوية، تسوية النزاع بين المتنازعين، وفيه أجر عظيم، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، يحب المقسطين. فالله يحب الصلح لأنه يقطع النزاع ويذهب الأحقاد ويوصل الحقوق إلى أهلها. الصلح إذا كان برضا الطرفين فهو جائز ولازم، أما إذا أبى أحد الطرفين أن يقبله ما يلزم به الصلح، إنما هو بالرضا تراضي، إنما الصلح عن تراض، عن تراض. أما الحكم القضائي، الحكم القضائي لا بد ينفذ ولو لم يرضى الطرف الآخر، ينفذ الحكم الشرعي قضاء، أما إذا كان صلحا فلا ينفذ، فلا يلزم الممتنع من قبوله. نعم. والصلح يكون بين الدول بعضها مع بعض، مثل ما جرى من صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ويكون الصلح بين الزوجين، يكون الصلح بين الزوجين إذا تخاصما أو تنازعا يصلح بينهما صلحا. ويكون الصلح بين المتخاصمين، وهو محل البحث الآن، يكون الصلح بين المتخاصمين، فإذا رضي بالصلح ما حاجة إلى التقاضي، ما حاجة إلى التقاضي. ويكون الصلح في مجالات كثيرة، المتقاطعين أيضا، المتقاطعين من المسلمين والمتشاحنين، اللي ما يسلم بعضهم على بعض ولا يبي بعضهم بعض، يصلح بينهم حتى يتصافيا وتعود المودة بينهما. ومن هنا يجب على الإخوان في هذه الحالة اللي الآن طلبة العلم تقاطعوا وتسابوا وحصل بينهما من الشحنة والتباغض الشيء الكثير، يجب على أهل الخير من طلبة العلم أن يصلحوا، أن يصلحوا بين المتقاطعين من طلبة العلم، هم أولى بالتواصل وطلبة علم، كيف يكون بينهم تقاطع وشحنة وهم طلبة علم؟ إذن من يصلح بين الناس؟ ما يصلح الملح إذا الملح فسد، إذا فسد طلبة العلم فمن الذي يصلح بين الناس؟ فالواجب الإصلاح بين الإخوان وتسوية النزاع. أما من يحرش، وهذا هو الواقع، تحريش بين طلبة العلم والمشايخ وطلابهم، هذا حرام، هذا حرام ونميمة، فلا يجوز هذا. فيه ناس يغذون هذه النزاعات وهذه الخصومات بين طلبة العلم وبين العلماء وبين طلاب العلم، يغذون هذه الأمور ويسجلونها ويقطعونها في مسألة اللي يسمونها تواصل أو ما أدري يسمونه، يسجلونه ويذيعونه ينشرونه لأي قصد الإفساد، هذا لقصد الإفساد بين المسلمين ولا سيما طلبة العلم. فالواجب منع هذه الأمور والسعي للصلح بين طلبة العلم وبين العلماء وفيما بينهم وبين العلماء والطلاب، أن يسوى النزاع ولا يجعل مجال للنمامين والمحرشين وليتهيزون هذه الوسائل ويسجلون ويقتطعون الكلام غير تام ويقولون قالوا فلان وقالوا فلان، هؤلاء مفسدون في الأرض، يجب الأخذ على أيديهم. فرقوا بين المسلمين، شتتوا بين العلماء، شتتوا بين طلبة العلم، شتتوا بين المسلمين عموما، نسأل الله العافية. نعم. باب الصلح ومن أسقط بعض دينه. الصلح يكون أيضا في الديون، يكون في الديون، وهو على قسمين: صلح عن إقرار، صلح عن إقرار، والثاني صلح عن إنكار. الصلح عن الإقرار أن يكون معترفا بالحق، لكن يقول ما أنا معطيك إياه إلا بشرط أنك تخفض لي، ما أسدد لك إلا بشرط أنك تخفض لي، يقول هذا حرام عليك، ما يجوز، يجب عليك تسدد، وهذا الشرط باطل، هذا هضم للحق، هذا الشرط باطل، فيجب أن يسدد الدين، ولا يشترط أنه ما يسدده إلا أن يخفض. إنسان صاحب الدين هو نفسه خفض، الحمد لله هذا طيب، لكن كون المدين يقول لا ما أسدد لك إلا تخفض لي، هذا حرام عليه، لأن هذا أكل للمال بالباطل وخسر وهضم للحق. نعم. ومن أسقط بعض دينه أو أسقطه هو باختياره، ما شرط عليه المدين. نعم. أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، أو عنده أمانة الغير وقال أمانة الغير طعام ولا أموال، ولكن تسامح صاحبها قال أعطيك البعض عن طيب نفس لا بأس، أما إنه يقول لا ما أعطيك الأمانة هذه والوديعة هذه إلا بشرط أنك تعطين بعضها هذا حرام. نعم. ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي له في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. ما لم يجعل وفاء يقول ما سدد لك إلا بشرط تخفض لي، ما أعطيك الوديعة اللي عندي إلا بشرط أنك تعطين بعضها، هذا حرام، شرط باطل، لأنه أكل للمال بالباطل وهضم للحق. أما لو أن صاحب الحق هو نفسه تنازل عن شيء منه فلا بأس بذلك. نعم. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء. أي نعم، هذا الصلح عن إقرار، المقر بالحق، أنا مقر به وعارفه، لكن ما أنا معطيك إياه إلا بشرط أنك تعطينا بعضه، حرام عليه هذا. نعم. ما لم يجعل وفاء الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك. أو يقول ما سدد لك إلا بشرط أنك تعطين منه. نعم. أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي. هذه مسألة ضع وتعجل، هذه فيها خلاف بين العلماء، والمذهب كما سبق في قضية الديون من كم ليلة أنه لا يجوز هذا لا يجوز، لأنه هضم للحق، أكل للمال بالباطل، وهو بيع دين، أيضا بيع دين مؤجل بدين حال، لا يجوز بيع الدين بالدين. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. يجوز اقتضاء أحد النقدين في مقابل الآخر، لأن هذا من باب الصرف، من باب الصرف، ويجوز التخفيض فيه، لأنه إذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم لا بأس، لكن بشرط التقابض في المجلس إذا كان يدا بيد. أما إذا كان من جنسه مثل ذهب عن ذهب، فضة عن فضة، لا يجوز هذا، لأن هذا ربا فضل، هذا ربا فضل ولا يجوز. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق الفضة. الورق هو الفضة، أبعثوا أحدكم بورقكم، معهم نقود من الفضة قديمة، هم يحسبون أن الدولة باقية، ولما استيقظوا قالوا ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعر، لأنهم يوم يطلعون وهم هاربين بدينهم يخافون من القتل، ولا يشعرن بكم أحدا، إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم. وإن راحتنا الدولة الأولى وجايين دولة مسلمة بعدها وهم ما دهروا من يمين، لما رأوا أهل السوق النقود قال هذه منين لك ذي، هذه قديمة، هو يحسب أنه توه من يمين، وهم 300 سنة وازدادوا 9 أو أكثر بعد، فاختلف الوقت وتنبه الناس لهم وفرحوا بهم لأنهم إخوانهم. نعم. ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب إذا أخذها بسعر يومها، بسعر يومها، بسعر يومها الحاضر، ما يساوي إذا أخذها بما يساوي الذهب من الفضة في يومها أو العكس فلا بأس بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن تقاضي الفضة عن الذهب قال لا بأس بذلك إذا كان بسعر يومه. نعم. إذا أخذها بسعر يومها وتقابض في المجلس. تقابض في المجلس، لأنه بيع نقد بنقد وإن كان من غير جنسه لا يجوز النسيئة، لا يجوز التأجيل، فإذا باع ذهبا، باع حليا من الذهب أو باع ذهبا لبن مثلا بفضة يجوز التفاضل، لكن لا يجوز التأجيل إذا كان يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، يعني متفاضلا أو متساويا. إذا كان يدا بهذا الشرط، إذا كان يدا بيد. نعم، بعض الناس يشري الحلي من الذهب أو من الفضة ولا يسلم ثمنه، يروح ثم يبي يبيعه مثل اللي تعاطون بالذهب، ولا يشريه لزوجته ولا يسلم ثمنه في مجلس العقد، هذا ما يجوز، حرام، هذا ربا نسيئة. نعم. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، هذا الصلح عن إنكار، خلصنا من الصلح عن الإقرار وهو الاعتراف بالحق، هذا الصلح عن إنكار. ادعى واحد على واحد دعوى أنه يبي منه كذا ويبي منه كذا، المدعى عليه ما يعرف هذا ولا يذكر هذا، ما يذكر هذا ولا يدري، يصالحه له، يجوز له يصالحه، يقول بعطيك عن دعواك، ولا تروح تشتكين وتروح بلا للشرطة وتروح بي، أنا بعطيك عن دعواك، ما هو عن الحق، عن دعواك علشان تتركني، هذا لا بأس، هذا صلح عنك عن إنكار وجائز، لأجل أن يفتدي نفسه من الشكوى ومن يعني ظهوره أمام الناس. نعم. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه، لا يعلمه، أما ينكره لا، ما يجوز له ينكره، لكن لا يعلمه، ناسيه، ولا فيه بينة ولا فيه كتابة، مجرد دعوة وهو لا يعلمها، له أنه يصالحه على مال يعطيه إياه ويتركه، ما يطالبه، يستر على نفسه ويوفر على نفسه التعب والتقاضي. نعم. ومن كان له على غيره حق لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على كل شيء جاز. نعم، صالحه بمال يعطيه إياه، أي شيء من جنس المدعى أو من غيره، قال أعطيك كذا وكذا وتتركني، أنا ما بيك تسحبا أمام المحاكم وأمام الشرطة وأمام، وهو بعد يمكن إنسان شريف وإنسان، هو يدفع له مبلغ لا بأس بذلك، هذا الصلح، إلا إذا كان المدعى عليه يعلم الحق هذا فلا يجوز له. نعم. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه، إيه، فالصلح باطل، المدعي ولا المدعى عليه، كل واحد أو أحدهما يعلم كذب نفسه هذا حرام. نعم. فإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في حقه، لأنه أكل للمال بالباطل. نعم. ومن لكن كان هذا صلح عن مجهول، هذا صلح عن مجهول لتفادي الخصومات لا بأس. نعم. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره، لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جازا. نعم، معترفين أن في حق لكن لا يعلمان قدره، ما في مستند يثبت ويبين قدره، وهم ما يعلمان هذا، يصلحون بينهم على أي شيء يصلحون، والصلح جائز. نعم. مثل المواريث القديمة المندرسة، ما أحد يعلم وش من نصيبه منها، تصالحون بينهم لا بأس، يتراضون ما في بأس. نعم. باب الوكالة. الوكالة هي التفويض، الوكالة هي التفويض في التصرف، تفويض في التصرف والنيابة في التصرف عن الغير، الوكالة جائزة، الوكالة جائزة لما فيها من الإرفاق بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه لما كان بيذهب إلى خيبر، قال إذا أتيت وكيلي، وكيلي وكيل الرسول، وكيلي في خيبر فقل له كذا وكذا، فدل على جواز الوكالة. نعم. باب الوكالة، وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. أي نعم، كل ما تجوز النيابة فيه من العقود ومن غيرها يجوز أن تفوض غيرك يقوم مقامك فيها، وهذا فيه رفاق بالناس، لأن ما كل أيضا قد يكون الإنسان يترفع عن بعض الأشياء فيوكل بدله من يذهب إليها، أو يكون الإنسان كبير السن أو مريض أو ثقيل أو شريف ولا يبغى يروح هو، يوكل ما يخالف، في كل حق تدخله النيابة لا بأس، من حقوق الناس بعضهم على بعض، فهي عقد إرفاق، عقد إرفاق. نعم. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه. أما ما لا تجوز النيابة فيه، مثل تقول صل عني يا فلان، صل عني، هذا ما تدخله النيابة، ما يجوز توكل واحد يصلي عنك، تقول له حج عني، أنت عاجز حج، يجوز هذا، لأن الحج فيه عبادة مالية وعبادة بدنية، يجوز النيابة فيه، يتنوب من يحج عنك إذا عجزت عن حج الفريضة عجزا مستمرا، عجزا مستمرا يجوز توكل من يحج عنك، يجوز توكل من يدفع عنك زكاة مالك، يجوز توكل من يشتري لك، مثل ما سمعتم قصة أصحاب الكهف، وكلوا واحد منهم، ابعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة، هذا التوكيل، بوريقكم هذه إلى المدينة، فابعثوا أحدكم بوريقكم، يعني بالفضة اللي معه، إلى المدينة فليأتكم برزق من، يعني يشتري لكم، هذا توكيل في الشراء. نعم. وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. يشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل يصح جائز التصرف، إذا كان الموكل جائز التصرف، أما الصبي فلا يجوز له أن يوكل، أما السفيه الذي ما يحسن التصرف لا يجوز له أن يوكل، لأنه هو نفسه ما يصح تصرفه فلا يجوز توكيله، وكذلك الوكيل يشترط أن يكون جائز التصرف، فلا توكل صبي ولا سفيه ولا مجنون ينوب عنك، ما يصلح، ما هو بجائز التصرف. نعم. وهي عقد جائز، الوكالة عقد جائز، لأن العقود على قسمين، عقد لازم مثل عقد البيع وعقد الإجارة، هذا لازم لا يجوز لأحد الطرفين التنازل عنه أو نقضه التراجع عنه، لا، إلا برضا الآخر، ما يجوز إلا برضا الآخر. الثاني عقد جائز لكل واحد من الطرفين الفسخ ولو لم يرضى الآخر، مثل الوكالة، الوكالة عقد جائز للوكيل أنه يفسخها وللموكل أيضا أنه يفسخها، ما في بس. نعم. وهي عقد جائز يبطل بموت كل واحد منهما. نعم، ما تبطل الوكالة بموت الوكيل أو موت الموكل، لأن التصرف انتهى، تصرف الميت انتهى. نعم. يبطل بموت كل واحد منهما وفسخه لها. الأول من مبطلات الوكالة موت أحد الطرفين الوكيل أو الموكل، الثاني أن الفسخ، إذا فسخ الوكيل أو فسخ الموكل الوكالة فإنها تبطل. نعم. وجنونه، إذا جنون أحدهما، إذا جن الموكل أو جن الوكيل انقطع تصرفه فتنقطع الوكالة. نعم. والحجر عليه لسفهه، والحجر عليه لسفه، إذا كان رشيد وبالغ، ولكن ما هو، إذا كان بالغ ما هو رشيد، إذا بلغ غير رشيد ما يحسن التصرف فهذا محجور عليه، لا يجوز توكيله لأنه لا يتصرف لنفسه، فكيف يتصرف عن غيره. نعم. وكذلك الشركة والمساقات ومن عقود العقود الجائزة عقد الشركة، عقد الشركة، نعم. والمساقات، والمساقات وهي العقد على سقي الشجر بجزء من ثمرته، مثل النخل يمسكه واحد يسقيه ويقوم عليه بجزء من ثمرته لصاحبه والباقي للعامل. النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر، نعم. والمزارعة، المزارعة، مزارعة أيضا له أرض، له أرض فأعطاها لمن يزرعها بجزء من الغلة، ما يخالف لا بأس بذلك، نعم. والجعالة، الجعالة، والجعالة، الجعالة عقد جائز. مش الجعالة، الجعالة يقول من عمل كذا فله كذا، من عمل لي كذا فله كذا، هذه الجعالة. من رد دابتي، من رد عبدي الآبق، من فله كذا وكذا، هذه جعالة لا بأس، نعم. والمسابقة، المسابقة على الجائزة، يعني المسابقة الجائزة على الخيل أو على الإبل أو على الرماية، يجوز الوكالة فيها، نعم. وليس للوكيل، يعني هذه عقود عقود جائزة، يعني أنها لا تلزم الطرفين، لهم كل واحد له الفسخ، كل واحد له الفسخ. فهو الآن يعدد لكم العقود الجائزة، نعم. وليس للوكيل، نعم، أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا. نعم، تصرف الوكيل يجب أن يكون داخل الوكالة، ما يتجاوز يتصرف تصرف غير مأذون له فيه، نعم. إذا وكل في بيع ما يأجر، يعني هذا ما دخل في الوكالة، أو وكل في إجارة ما يبيع، يعني تفويضه محصور بالعقد فقط، نعم. وليس للوكيل أن يفعل إلا ما يتناوله الإذن لفظا أو عرفا، نعم، لفظا بأن يقول اشر لي أو بع لي أو عرفا إذا تعرف على أن الوكيل يعمل كذا وكذا والناس عارفين هذا، فالعرف يقوم مقام اللفظ، نعم. وليس له توكيل غيره، ليس للوكيل أن يوكل غيره، لأن الموكل قد لا يرضى بهذا الغير، وليس من صلاحيته أن يوكل إلا ما عجز عنه، إذا عجز عن الشيء له أن يوكل من يقوم به، نعم. ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها، لا يجوز للوكيل إذا وكله بشراء شيء له أن يشتري من مال له هو، لأنه متهم، لأنه متهم أن يحيف على نفس على الموكل لأجل أن يغنم هذا الشيء، نعم. ولا البيع لها، ولا إذا وكله في بيع سيارة أو بيع شيء ما يبيعها على نفسه، ما يبيعها على نفسه، ولا على من لا تقبل شهادته له أيضا ما يبيعها، لأنه متهم في هذا، نعم. وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن، إلا بإذن من الموكل، لعلنا نقف عند هذا، نعم. ما يجوز للوكيل وما لا يجوز من التصرفات، خلنا نقف عند هذا، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل بعض، يقول القانون في بلاد الكفر يجعل علامة القبض، إيش؟ يقول القانون عندنا، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول إيش؟ القانون، القانون، نعم. السائل من خارج هذه البلاد يقول القانون عندنا في بلاد الكفر يجعل علامة القبض هي التوقيع على الوثيقة، فهل يجعل ذلك من معاملات المسلمين فتكون علامة على القبض؟ ما في شك إن حتى عند المسلمين توقيع، التوقيع يثبت القبض وغيره، إذا ويثبت البيع إذا باع ووقع، لولا أنه ما يثبت وش الفائدة إذن من التوقيعات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل للمرتهن الذي أنفق على الرهن المركوب أو المحلوب هل له أن يبيع اللبن الذي قد حلبه أو يركب غيره بأجرة؟ إيه نعم، ما دام أنه له فله أن يشربه وله أن يبيعه. نعم. أو يركب غيره بأجرة، أو يركب غيره بأجرة. لا، المرتهن ما يوكل أحد، هذا للراهن هو اللي يوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يحتاج أو هل يحتاج لاستيفاء الثمن من المرهون إلى حكم القاضي في البيع؟ لا، ما يحتاج، إذا أصلحوا بينهم ما يحتاج، إذا تخاصموا لابد من القاضي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرتهن أن ينتفع بالأرض الزراعية المرهونة عنده؟ لا، ما ينتفع بها، ما ينتفع بها، لأن نفعها لصاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من الذي يباشر بيع الرهن؟ هل هو الراهن أو المرتهن؟ يباشر البيع المالك، المالك هو اللي يباشر وهو الراهن أو وكيله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: وإن أبى، إن أبى أنه يسدد وأبى أنه يؤخذ الرهن، يباع الرهن، القاضي يتدخل يبيع الرهن ويسدد منه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن نصلح بين طرفين متنازعين وأن نأخذ أجرة منهما مقابل الإصلاح؟ لا، هذا ما يجوز إلا في حالة المصلح بين فئتين أو قبيلتين ويتحمل، إذا تحمل مال في مقابل الصلح فله أن يعطى من الزكاة ولا يترك الغرامة عليه يتحملها، أما غير الصلح بين الناس فلا يأخذ عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض طلبة العلم يسألون عالما من العلماء عن مسألة ما بدون تسمية المخالف لها ثم يسجلونها. يقول بعض طلبة العلم يسألون عالما من العلماء عن مسألة ما بدون تسمية المخالف فيها ثم المخالف مخالف إيش المخالف؟ يسألونه عن مسألة إيش؟ ما هو واضح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: بعض إخواني من طلاب العلم قاطعوني بسبب أني لم أأخذ موقفا من فلان فأبدعه وأهجره. يقول بعض أنت ما تهجر فلان نبي نهاجرك، ما تكفر فلان نبي نكفرك، هذا حرام ولا يجوز، عدوان ونشر للشر بين الناس، بدلا يصلحوا بينهم ما يهجرون اللي يسعى بالإصلاح ولا يدخل في المنازعات ويؤثر السلامة، يبدعونه ويفسقونه أو يكفرونه، هذه فتنة من شياطين الإنس والجن بين عموم المسلمين، فكيف بين طلبة العلم اللي يزعمون أنهم طلبة علم أو مشايخ يدخلون في هذا المدخل السيء ويؤججون النزاع بين المسلمين وبين الإخوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف يستطيع طالب العلم أن يجمع بين بيان الحق والرد على المخالف وبين حصول هذا النزاع؟ لا، الرد على المخالف إذا كان أنت تحسن الرد وتعرف المخالفة وفي فلا بأس أن ترد، لكن ترد بالحكمة، ترد بغير تعنيف وبغير سب وشتم، تبين الحق وتبين الباطل بحكمة وبدليل وبهذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المسائل العلمية التي يجوز فيها الإصلاح بين طلبة العلم؟ وهل مسائل الاختلاف في العقيدة أو المنهج أو الدعوة داخلة في ذلك؟ الإصلاح جائز في كل شيء، قطع النزاع إذا أمكن، ما يحدد بشيء، قطع النزاع بين المسلمين هذا مطلوب، والمخالف يبين خطأه لكن بطريقة سليمة، ما هي بطريقة سباب وشتم وقطيعة إلى آخره. نعم. ولا يتولى هذا إلا العلماء، ما يتولى أطراف المتعلمين والمتعالمين وما أشبه ذلك، هذا هو الذي أحدث الفتنة، كون الردود تصدر من أناس إما أصحاب هوى وإما أصحاب جهل، هذا الذي أفسد الدنيا. نعم. الردود توكل إلى العلماء اللي يحسنون الرد ويعرفون مواقع الرد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يكون لدينا في المدرسة مشاجرات بين بعض الطلاب، أحيانا يكون كلا الطرفين لديه خطأ، هذا من صلاحيات مدير المدرسة، هو اللي يتدخل وينهي النزاع ويصلح بين الطلاب، هذا من شأن المسؤولين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حفظك الله، ما التفصيل في مسألة الحوالات الأجنبية التي يقوم بها الوافدون إلى بلادهم؟ وهل يجوز التحويل بالطريقة المعروفة اضطرارا لهذه الحال، حيث إن الضرورات يقول تبيح المحظورات؟ هذا سؤال عام، ما حددت الحوالة اللي تريد طريقتها وكيف هي، حدد. نعم. الحوالة في الأصل جائزة ولها شروط، إذا اتفقت شروطها جازت، أما إذا اختلفت شروطها لا، وأنت حدد النوع الذي تريده وينظر فيه هل هو جائز ولا غير جائز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين، وكان الرهن أرضا، وكان الرهن أرضا، فهل للدائن أن يأخذ من الأرض ما يعادل دينه؟ المرتهن ما هو بالدائن، ما هو بالرهن. نعم. فهل للمرتهن أن يأخذ من الأرض ما يعادل دينه؟ ما يأخذ، هو ما يصادر الأرض عن صاحبها، لا كلها ولا بعضها، ما يصادر، لكن يباع، تباع الأرض يسدد من ثمنها، وإذا بقي شيء فهو لصاحبه، واللي يتولى هذا هو الحاكم عند النزاع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل من خارج هذه البلاد، يقول: هل يجوز توكيل الجمعية الخيرية التي تكون في بلاد الكفر لكي تقوم بإيصال الزكاة إلى مصارفها؟ توكيل الجمعية كذا، من هي الجمعية؟ من وكلت؟ لازم الوكيل يعين فلان، إذا وكلت شخصا معينا تثق به فلا بأس، أما توكل الجمعية هذا وكالة عائمة ما تحددت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع في هذه الصورة، أن يضع شخص عند صاحب محل يضع بضاعة ويقول له؟ ما حكم إيش؟ ما حكم البيع في هذه الصورة؟ نعم. وهي أن يضع شخص عند صاحب محل بضاعة ويقول له: إذا بعت هذه البضاعة فلك مبلغ كذا وكذا. لا بس، إذا وكله في بيعها وأعطاه نصيبا من ثمنها على أنه سمسرة، أجرة السمسار، لا بس. نعم. وكذلك حفظك الله، إذا حدد هذا الأمر فقال: إذا بعته فلك نصف الربح فيه، أو ربعه. هذا غير معروف، وما ربحت وين يروح؟ يروح تعبه كذا، لازم يحدد السعي. نعم. وإذا ما حدد يرجع إلى العرف، إلى العرف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يتعذر التقابض إذا أردت أن أرسل إلى أهلي مالا في بلدي. يتعذر إيش؟ يتعذر التقابض. إيش؟ التقابض، القبض. تقابض. نعم. إذا أردت أن أرسل إلى أهلي مالا في بلدي، فهل يجوز أن أعطي تاجرا هنا مبلغا من المال ثم يعطي وكيله في بلدي في نفس الساعة عبر الهاتف يعطيه مالا هناك؟ لا، هذا ما فيه تقابض، صرف، هذا صرف نقود بنقود، ولا وليس فيه تقابض في المجلس. لكن لك أن المخرج أن تشتري النقود التي تريدها، تشتريها من هنا وتروحها عن طريق البنك، ويأخذون مقابل تحويل عليك. نعم. لأنهم يحملونها ويودونها هناك ويسلمونها لصاحبها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الذين يصلحون بين الناس يقول إنه يتعب لأجل الإصلاح بين الناس والتوفيق بين المتخاصمين، وقد يسافر لذلك، فهل له أن يأخذ أتعابا على هذا؟ لا، ما يؤخذ في الإصلاح إلا مسألة الغارم لإصلاح، الغارم لإصلاح ذات البين. نعم. وإلا الإصلاح يقصد به الأجر والثواب، ولا يؤخذ عليه أجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا يكون بين بعض الزملاء خلاف، فيتفقون على أن يقوم شخص آخر بالصلح بينهم، فيأتي هذا المصلح ويحكم على أحدهما بإقامة عشاء إرضاء للآخر، فهل حكمه صحيح شرعا؟ ما هو بصلح، هذا قضاء، يعني قضى عليه، قضى، قطع عليه حق، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الصلح أنه يسوي النزاع بينهما، ولا يشرط وليمة ولا يشترط شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول إذا جرت الفتوى في بلاد على أمر ما، فهل يجوز مخالفتها؟ ما ندري وش الفتوى، ولا ندري وش البلد، ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الشراء عن طريق الانترنت، حيث أرسل المبلغ وبعد أسبوع أو أسبوعين تصلني البضاعة، هل هذا البيع صحيح؟ ما إذا حضرت البضاعة فاشترها، أما تشتري شيء ليس حاضرا وليس مضبوطا بالصفة، لا، ما يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ، يما تصبر لما تجي السلع وتشري منها، ولا أنت تسافر وتشتري ممن هي عنده وتوردها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم إقامة المسابقات في حفظ المتون العلمية ووضع جوائز على ذلك؟ هذا يجوز كما ذكر ابن القيم في المسائل العلمية الشرعية، لأنه يدخل في الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم الشرعي يدخل في الجهاد في سبيل الله عند الإمام ابن القيم، فيجوز مثل هذا. ولكن حفظ المتون يا أخوان ترى ما هو بطلب علم، مجرد حفظ، لو تحفظ متون الدنيا كلها ما تصير عالم، لازم أنك تقرأ المتن أو المتون على العلماء ويشرحونها وتفهم معناها على الوجه الصحيح. أما مجرد الحفظ يا أخي خلوا بالكتاب، الكتاب أوثق منك، الكتاب أوثق من حفظك وذاكرتك، ما هو بطلب علم هذا أبدا. اقتصار على الحفظ ما هو بطلب علم، بل ربما يغر الإنسان ويكون متعالما ويفتي بغير علم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إقامة المسابقات وأخذ الجوائز في الألعاب ككرة القدم، هل هذا جائز شرعا؟ الرياضة البدنية جائزة إذا لم يترتب عليها منكر من تضيع صلاة ولا كشف عورات، لأنها رياضة بدنية للتقوية مثل السباق مثل المصارعة لا بأس، لكن ما يؤخذ عليها شيء، لا يؤخذ الجوائز إلا على الثلاث التي جاءت في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المحلات يقولون لا نرجع السلعة ولا نستبدلها ما لم تكن تالفة، ويقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل ذلك صحيح شرعا؟ ما هم اللي يقولون البيعان بالخيار ما لم يتفرقا؟ هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أنه ما تقبل السلعة ولا ترد، هذا شرط باطل، إلا ترد بالعيب، إذا ظهر فيها عيب فترد بذلك، ظهر فيها غبن فاحش وكذب ترد، وراه ما ترد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ مال مقابل الوكالة؟ نعم. يجوز أخذ مال مقابل الوكالة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قتل شخص كلب صيد أو كلب حراسة لشخص آخر، فهل عليه غرامة في ذلك؟ لا، لكن عليه إثم ويؤدب ويعزر لأنه تعدي، أما أنه يعطى قيمة الكلب هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أراد العبد أن يتوب إلى الله وكان عليه صيام من قضاء رمضان ولا يستطيع حصر هذه الأيام، فما الواجب عليه؟ هل يكتفي بالتوبة ولا يصوم؟ لا، يقدر الأيام التي يقدرها مما يغلب على ظنه ويصومها يقضيها، وهذا سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب أن أرد السلام كتابة على من سلم علي في رسالة جوال، أم أكتفي بأن أرد عليه نطقا عند قراءتي لها؟ ما يبلغه ذلك الرد، أن يبلغ المردود عليه السلام يبلغه ذلك، ما يبلغه بهذه الطريقة، لكن تكتب له رد السلام لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما حكم أكل القنفذ وما حكم بيعه؟ محل خلاف بين العلماء، وتركه أحوط بلا شك. نعم. وبيعه لا يجوز بيعه لأنه ما اتفق على أنه يوكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ايش تبيعه تبيعه ليش؟ نعم، خله يروح يترزق الله، ايش تبي؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد الآن في بعض المشاغل النسائية ومحلات التجميل يقومون بتغيير حواجب النساء بما يسمونه، وقد انتشر، حواجب الشيطان تشبها الشيطان؟ نعم والله، زين، هذا اسم مطابق. نعم، هذا اسم مطابق، نسأل الله العافية. نعم. يقول: فهل يعد هذا العمل كفرا فيقال؟ ما هو كفر، لكن يعد محرما وكبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من النمص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا دخلت المسجد والإمام في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة إذا دخلت المسجد والإمام في السجدة الأخيرة في السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، هل أدخل معه أو أنتظر جماعة أخرى؟ إذا تريد الأجر ادخل معه، كبر وأنت واقف تكبيرة الإحرام، ثم اسجد معه لتحصل على الأجر والمتابعة، ولا تقف إلى أن يقوم هذا يفوت عليك الأجر العظيم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يرث المسلم الكافر في بلاد الكفر ثم يقوم بتوزيع هذه التركة في مصالح المسلمين؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أسامة بن زيد: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر لا يرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا توارث بين أهل الإسلام وأهل الكفر، ولا بين الديانتين اليهودي والنصران، لا يتوارثان بين ديانتين مختلفتين، لا يتوارثون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا صليت، هذا يسمونه في الفرائض ميراث أهل الملل، حكم ميراث أهل الملل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صليت ثم قامت ابنتي التي عمرها سنتان قامت بقطع صلاتي، فهل أقوم بإعادتها؟ لا لا، ما تقطع الصلاة الجارية، ولا ما تقطع الصلاة، هذيك المرأة ما على ما فيها من خلاف، لكن المراد المرأة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشركة التي أعمل عندها توفر لي بطاقة للتأمين الطبي، فهل يجوز لي أن أستعمل هذه البطاقة عند قيامي بالعلاج؟ لا لا، تستعمل التأمين التجاري، لا تستعمله لا في الطب ولا في غيره، وإذا احتجت إلى العلاج عالج على حسابك من مالك الخاص، أطهر لك وأطيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أتعالج على حساب الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ لأن بعض، هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ إطالته؟ نعم. كيف؟ شعر الرأس يجوز إطالته؟ هل يجوز تربية الشعر وإطالته؟ أي نعم. يقول للرجل، لأن البعض يقول إن هذا غير جائز ولا ينبغي لطالب العلم أن يفعل ذلك. إذا غذى شعره على السنة الواردة فلا بأس بذلك، أما إذا غذاه على الموضة وما عليه الناس فهذا لا يجوز، يعني هذا تشبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة أحرمت بالعمرة، نعم، وبعد إحرامها نزل معها دم الحيض، أيه، فأخذت حبوبا لمنع نزوله وإيقافه، فتوقف الدم وطافت وسعت، فما حكم ذلك؟ علما أنها عندما رجعت يقول إلى الفندق بدأ الدم بالنزول. معنى حائض، هذه حائض، هذه تعيد الطواف والسعي لأنها حائض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل أعرفه إذا ذهب إلى مكة فإنه يصلي صلاة الفجر في الحرم مع الجماعة ثم يصليها بعد ذلك مرة أخرى بحجة أن صلاة الحرم قبل الوقت بالنسبة للفجر، يعني خطي المسلمين كلهم ويصير هو المصيب، نسأل الله العافية، هذا لا يجوز. هذا عليه طائفة من بعض الجهال يقولون إنهم يعرفون الوقت ويعرفون التوقيت ويسيئون الظن بالمسلمين ويبطلون صلاتهم، هذا ما يجوز العمل هذا، نسأل الله العافية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هنا نصلي على التقويم، هنا يذن على التقويم وناخذ ثلث ساعة ربع ساعة ويقيم ونصلي، ولا طلعنا ولا النهار بين واضح، يعني يغالطون بشيء واضح، يا سبحان الله. نعم. الحرم إذا انصرفوا إذا واضح من النهار، ما هو بخفي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل للمرأة أن تخرج إلى حج الفريضة إذا كان زوجها يسوف في ذلك دائما؟ هل لها أن تخرج من غير إذنه؟ لا،